أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذه الليلة أيضا حول صفة نبي من أنبياء الله أولي العزم ووارثية الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذلك النبي العظيم. موسى عليه السلام من أنبياء أولي العزم، وهو كليم الله. من صفاته صلوات الله وصلواته عليه أنه كان كما ذكرنا في آية أخرى كان عند الله وجيها، والوجاهة عند الله عز وجل إخواني هي الوجاهة النافعة. وجاهات الدنيا حدودها القبر، وبعض الناس يفقد وجاهته في الدنيا قبل الآخرة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تنزع الملك يعني ملك موجود، ولكن الله عز وجل ينزع هذا الملك. الملك وجاهة، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير. الوجاهة التي تبقى إلى الأبد الوجاهة عند الله عز وجل. قبل أن ننتقل لبحث هذه الليلة كيف نكتسب هذه الوجاهة، البعض يقول ما هو الطريق لكسب هذه الوجاهة؟ الجواب في القرآن الكريم. الوجاهة عند الله يعني الأكرمية عند الله، والأكرمية عند الله عز وجل بماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم أشدكم تقوى. أتقاكم، هل هناك درجات للتقوى؟ نعم، هنالك عدالة، هناك ورع، هناك ما هو أرقى من الورع، درجات كثيرة في عالم السير إلى الله عز وجل. أولها ترك المعاصي والذنوب، هذا أقل درجات التقوى. لا يعقل إنسان يرتكب الذل وهو يدعي التقوى. بعد ذلك تأتي مرحلة الورع. المتقي قد يكون يجاهد الشهوات، يشتهي لقمة الحرام فيتركها، هذا عادل، صل خلفه جماعة. وأنت تعلم أن نفسه تتوق إلى الحرام. الفرق بينه وبين الغير أن الغير يستسلم وهو يقاوم. الإنسان في مرحلة الورع يصل إلى درجة أصلا لا يشتهي الحرام، يقول فلان متورع عن كذا، لا يشتهي الحرام أساسا. مثله بالنسبة للحرام، أنا دائما أضرب هذا المثال، كمثل المريض في المستشفيات بالنسبة للطعام. تزور المريض يؤتى له بطعام شهي، بطعام معقم، أنت الزائر تفوح الرائحة تشتهي هذا الطعام، ولكن المريض يدفع الطعام دفعا، هذا نفسه عافت الطعام. أو إذا جاءت امرأة ممرضة ببهجة بزينة إلى آخره لا يفكر فيها، هو مشغول بآلامه. كيف يفكر المؤمن في حياته الدنيا وهو في سلامة، وهو في الأسواق، وهو في بلاد الغرب؟ كالمريض في المستشفى، نفسه زاهدة، تقول نفسي عافت، هكذا عافت الطعام. الحرام بالنسبة له حقيقة يتورع عنها، يزهد فيها. هذا الإنسان نحن نعبر عنه في نعم في الأحاديث الأخلاقية بمثابة القطار الذي مشى على السكة، بدفعة بسيطة تمشي إلى الأمام. ف فرق بين القاطر على سكة الحديد وبين السيارة في الصحراء الرملية، ساعة تمشي ساعة تقف، ساعة تسرع ساعة تبطئ، وساعة تقف في الرمال يحتاج إلى مدد غيبي أو بشري لاستخراجها من الرمال. العادل بمثابة السيارة التي تمشي في أرض وحلية، في أرض رملية، تارة يمشي وتارة يقف، وعندما يقف تارة يخرج من المأزق وتارة لا يخرج. الإنسان الورع كالقاطر على سكة الحديد، يمشي مشيا منتظما حثيثا، القطار لا يقف إلا في محطة الوصول. المؤمن إذا صار ورعا هكذا يصبح. تقول بقي شيء، التقوى والورع، وما بعد الورع ماذا؟ سيأتي إن شاء الله في خلال حديثنا هذه الليلة عن موسى عليه السلام، فانتظروا قليلا. الآن حديثنا هذه الليلة، محور الحديث إن شاء الله الليلة والليلة القادمة بإذن الله عز وجل، ننهي الحديث عن نبي الله موسى عليه السلام بفضل الله عز وجل. نعم، يبقى اثنان من أولي العزم، نبي الله عيسى بن مريم والنبي الخاتم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نكمله إن شاء الله في مجالس أخرى. إذن هذه الليلة أيضا نتناول صفة من صفات موسى عليه السلام. موسى كان يعاتب قومه، يقول يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لم تؤذونني؟ هل يعقل قوم يؤذون رسول الله، يؤذون النبي موسى؟ نعم. أولا، ما هي بواعث أذية الأنبياء؟ الأنبياء موجودات مؤدبة، موجودات داعية للإصلاح. إنسان يؤذي ظالما تقول هذا ظالم، أؤذيه لظلمه، تؤذي مجرما تؤذيه لجرمه، تؤذي موذيا أو مؤذيا من باب المقابلة بالمثل. لماذا البعض كان يؤذي الأنبياء؟ أولا، من دواعي الأذية تضارب المصالح. ما الذي جعل أبا جهل وأبا لهب يؤذون النبي؟ وأنتم تعرفون قريش هم سادة الأدب، وهذه من مفارقات الدهر، يؤذون البنات، ولكن عندما يقولون الشعر إلى يومنا هذا الشعر الجاهلي مخلد ومدون، أدب راقي ولكن يقتلون البنات، انظروا إلى التهافت. المهم، هؤلاء رب العالمين أنزل عليهم القرآن قمة البلاغة، قوم فصحاء أصحاب المعلقات، طبيعي كانوا يعتقدون بحلاوة القرآن وأن هذا كتاب من، على كل حال ليس من البشر، ولكن في مقام العمل كانوا يرمون على رأس النبي نعم القاذورات، وكانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله إلى درجة بأبي هو وأمي في بعض النعم، في بعض لعله كان في الطائف، يقول الراوي هكذا لعل في الرواية، يقول رأيت النبي وكأنه لابس خف أحمر، الخف يعني ما يلبسه الإنسان برجله، تأملت فيه وإذا بالدماء نعم على قدميه، رموه بالحجارة. لماذا هذه الأذية؟ والواضح تزاحم المصالح. هؤلاء كانوا من وجهاء قريش، وجهاء مكة، من وجاهة الاجتماعية، عادة فيها أيضا وجاهة مالية، لا ترى وجيها بلا مال، عادة الوجاهة تجلب المال، الآن بالحلال أو الحرام. المهم، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرفع أمثال بلال، طبيعي أبو جهل لا يتحمل أن يكون بلال من وجهاء القوم يعذب وهو يقول أحد أحد. الحسد تزاحم المصالح وحب الدنيا على كل حال رأس كل خطيئة. المهم جماعة من قوم موسى عليه السلام كانوا يؤذون هذا النبي، ومن أكبر أنواع الأذى أذيتان، ذكرنا إحدى الأذيتين اتهامه بالباطل نبي عظيم يتهم بأمور سخيفة، هذا ثقيل على قلبه. والأذية الكبرى أنهم باعوا موسى بالعجل، ويا لها من كارثة، نبي عظيم يوضع جانبا ويتخذ العجل من بعده. إذن هذه أذية قوم موسى لموسى عليه السلام. ما ارتباط حديثنا عن موسى بإمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ هنالك آية في القرآن، إخوان، البعض قد لا يستوعب الآية كما ينبغي أو يتعجب. آذوا موسى، لم تؤذونني؟ المعنى واضح، لم تؤذون موسى وهو بشر؟ ولكن الغريب أن القرآن الكريم يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. كيف أحدنا يؤذي رب العالمين؟ الأذى يصل إلى المخلوقين، الأذى إما بالقول أو الفعل، يحتاج إلى شخص يعيش فيما بيننا ولو كان نبيا حتى يصدق الأذى. رب العالمين جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، تعالى عما يصفون، هو الغني، هو المتكبر، هو المتعال. كيف يؤذي؟ كيف يؤذون الله؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله. أذية الله الجواب، أذية الله عز وجل لا كأذى البشر، أذية رب العالمين بأذى أوليائه، بأذى أوليائه. سفير البلد يختلف عن حاكم البلد، ولكن عندما يهان ذلك السفير في بلد ما كأنه أهين الحاكم، لأن هذا يمثله. الأنبياء والمرسلون هؤلاء سفراء الله في الخلق، الذي يؤذي سفير الله عز وجل كأنه آذى رب العالمين، والذي يؤذي من هو كالسفير. هنا درس أخلاقي، ولعل البعض منا يقع في هذا المطب، والذي يؤذي أتباع السفير، موظف السفارة، هذا ليس بسفير، ولكنه كأنه آذى السفير، والذي آذى السفير رجع كما قلنا إلى أذية الحاكم. أو علمت ما أحب أن أقول؟ المؤمنون هؤلاء ملحقون بالسفراء. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سفير الله في الأرض، وأنت المحب لإمام زمانك، أنت الموالي، أنت الإنسان الذي على كل حال منتسب إليهم. عندما تؤذي مؤمنا اتق الله عز وجل، آذيت الله. نعم، أنت بإيذائك لهذا المستضعف الذي لا يكاد يحترم لاستضعافه، هذا الخادم المسكين في المنزل الذي يؤذيه، آذى رب العالمين، ولكن بوسائط. هل لك من شاهد؟ نعم، هناك رواية، أنا قلما أقرأ هذه الرواية لغرابتها، ولكن بحمد الله ليالي نحن هيئنا الأجواء، والذي حضر من الليالي الأولى أعتقد تعرف على معالم هذه المدرسة. في الرواية في الخبر يوم القيامة رب العالمين يعاتب بعض العباد عتاب جدا غريب، يقول: يا عبدي أنا مرضت فلم تعدني. يا رب أنت مرضت؟ نعم، يقول أنا مرضت فلم تعدني. طبعا كلام يوجب الاستغراب، ولكن رب العالمين في حديث القدسي يقول عبدي مرض فلم تعد، أن الذين يؤذون الله أذى الله عز وجل بأذية أوليائه. نعم، المؤمن عندما يمرض عيادته في الواقع يعود إلى الله عز وجل. في بعض الروايات شاهد آخر، إذا أردنا أن نبحث عن الشواهد لنا شواهد، إنسان يزور أخاه المؤمن لا لحاجة، لا يحتاج إلى مال، لا يحتاج إلى شفاعة في الدائرة، حتى لا يحتاج إلى تفريج كربه. بعض الناس يقول أنا زرت فلان لوجه الله، ما زرته لوجه الله. صحيح، لم تطلب مالا ولا ولا ولا عشاء ولا غداء، كنت في المنزل صدرك ضيق، عندك أزمة نفسية، تقول ما أحسن أن نزور فلان، عندما أزوره ينشرح صدري، إذن الأمر عاد إليك ليس لله عز وجل. أنت مستغني معافى في عافية، وأنت مع زوجتك وأولادك مستأنس، لا تحتاج إلى أنيس، تتذكر فلان عنده مشكلة نفسية، تذهب لزيارته، الجواب هذا ما أجره، فهو زور الله الذي يزور أخاه المؤمن بهذه النية الخالصة، أنت زائر الله. إذن المؤمن إخواني، حديثنا في هذه الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله أذية الله عز وجل بأذية عباده المخلصين، والذي يؤذي عبدا من عباد الله عز وجل في رواية واقعا جدا مخيفة، في بعض الحالات الإمام يصف بعض الناس يقول إذا قام بهذا العمل، أي قام بإيذاء المؤمنين، خرج من ولايتنا فلا يقبله الشيطان، حتى الشيطان يزهد فيه، يقول هذا الزبون ذليل جدا، الشيطان يبحث عن وجودات يعتد بها حتى الشيطان لا يقبله. احذر أن تكون فيك تبع. ولهذا حديثنا الليلة نخرج قليلا عن موضوع الآية، البعض يراجع ويقول أنا مبتلى بضيق في الرزق، مبتلى بسقم في البدن، ومبتلى بقسوة في القلب، الجيب خال والجسم سقيم، وعندما أصلي لا أخشع في صلاتي. هذا الإنسان بقي فيه شيء سليم، فقر اقتصادي أو أزمة اقتصادية وجسمية ونفسية، كل مشاكل الدنيا في رأسه، ويقول أنا ما الذي عملت، هل من سبب لذلك؟ أقول ابحث، لعل هنالك معصية، أنت إنسان تسمع الغناء، يقول لا لا، لعلك تنظر للحرام، يقول أي حرام، أنا لا أنظر للحرام، لعلك تأكل مالا حراما، يقول لا، كلما فتشت لم أرى حراما في حياتي. أقول الآن اذهب وانظر، لعل هناك قلبا كسرته، ابحث عن القلوب المنكسرة، أنا عند المنكسرة قلوبهم والمندرسة قبورهم. قلب مكسور يدعو عليك ليلا ونهارا، هذا ما دام هذا القلب يدعو عليك، إياك وظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله عز وجل. حاول أن ترضي هؤلاء بطريقتك. أنا رأيت البعض واقعا بحث وبحث وبحث، فوجد من كسر قلبه أرضاه، وإذا بالأمور فرجت، الأمور فرجت بمجرد أن الأفضل أن لا تكسر، لا أن تكسر ثم تبحث من كسرت قلبه من الصباح إلى الليل. حاول أن تراقب قولك وفعلك لئلا تقع في بئر كسر القلوب. الآن تتمة الحديث، أرجع إلى موضوع الآية. الآن الذين يؤذون الله ورسوله، بحث مهم هذه الليلة في دقائق سريعة. هؤلاء رب العالمين يقول لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللعن في الدنيا ما هي نتيجته؟ ما هي نتيجته؟ وفي الآخرة ما هو أثره؟ أيضا نأخذ الآثار من القرآن الكريم، آثار لعنة الله عز وجل في الدنيا. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قبل قليل قلنا عن قساوة القلوب، وجعلنا قلوبهم قاسية. إخواني، غير المؤمن لا قلب له، لهم قلوب لا يفقهون بها. المؤمن الذي له على كل حال هواجس أخروية، من منا لا يهتم بآخرته؟ من منا لا يحب أن يخشع في صلاته؟ يخرج من المنزل إلى المسجد ساعة، نصف ساعة طريق ذهابا وإيابا، ساعة من الوقت، يصلي جماعة، يتوقع الإقبال، لا مجال، قلب طبع عليه. يذهب للمشاهد لا يرق قلبه، في عرفة لا يخشع، يذهب تحت حائر الحسين عليه السلام، في تحت قبة الحسين في الحائر لا يخشع. واقعا مصيبة. أنا أشبه هؤلاء بإنسان له ضيق تنفس. أنا رأيت بعض من هو مبتلى بأمراض الرئتين حقيقة لا يعلم ماذا يعمل، هكذا يتقلب يمينا وشمالا، الهواء لا يدخل في جوفه. المؤمن إذا أصيب بقسوة القلب كأنه أصيب بربو القلوب الباطنية، هذا الإنسان نفسه ضيق. ولهذا كونوا معي جيدا، أعتقد كلمة وجدانية جميلة، ولهذا نلاحظ بعض المؤمنين أو أغلب المؤمنين تأتيه حالة الحدة، حدة المزاج. المؤمن لا يخلو من حدة، لعل رواية بهذا المضمون. لماذا؟ غير المؤمن كالأنعام، يأكلون ويمرحون، دائما مستبشر يضحك. المؤمن لا هو أخروي محض ولا هو دنيوي محض، يتأرجح، يذهب المسجد لا يخشع قلبه، يرجع للمنزل وهو ضيق الخلق، ينعكس على زوجته وأولاده. اتفاقا مجرب، المؤمن عندما يقسو قلبه حقيقة يتبرم وهو لا يعلم لما متبرم. والشاهد عندما يذهب ويخشع في صلاته مثلا، يذهب إلى مجلس الحسين فيبكي بكاء محترما، يرجع المنزل وهو مقبل، أخلاقه طيبة، لأنه رأى حلاوة الإيمان في قلبه. إذن القضية ليست قضية أخروية فقط. المؤمن الذي له صلة برب العالمين، هذا الإنسان من أشرح الناس صدرا. نحن التقينا بعلماء بحمد الله كثير، قلما رأينا عالم غير، لا أقول مرح، ولكنه فيه نعم حالة من لين القلب كما يقال هذه الأيام، يقولون فلان فيه خفة دم، خفة الدم، يعني إنسان لطيف، إنسان يتحمل، أنيس، يؤنس به. عادة المؤمنون الكبار لهم هذه الحالة. ولهذا علي عليه السلام عندما أراد بعض من يأخذ على علي شيئا، ماذا قالوا عن علي عليه السلام؟ ما هي المؤاخذة؟ قالوا إن فيه لدعاب. أمير المؤمنين عنده طبع يمزح طبيعي. علي صلوات الله وسلامه عليه في أعلى درجات النفس المطمئنة. هنالك باب في روايات أهل البيت، أظن المحدث القمي أفرد نعم قسما باسم مزاح النبي، كيف كان النبي يمزح مع أصحابه. على كل حال المؤمن الذي له قلب خاشع في العبادات له نفس مرحة مع الخلق أيضا. إذن الذي يؤذي الله ورسوله هؤلاء أول عقوبة لهم في الدنيا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. والعقوبة الثانية كلامنا في آثار اللعنة، أجارنا الله وإياكم من لعنة الله ورسوله يوم القيامة. أيضا هذه اللعنة تتجلى، هذه اللعنة أيضا تتجلى يوم القيامة. يوم القيامة أنتم تعرفون رفع الغطاء، الإنسان بصره اليوم حديد، يريد أن يتكلم مع الله عز وجل. يبدو أنه حتى أهل جهنم بعض الأوقات يتكلمون مع رب العالمين مباشرة، لعله لا نقطع ولكن لعله. وهناك شاهد في القرآن الكريم على صدق ما أقول. يبدو أهل النار يحبون الكلام مع الله عز وجل لا حبا، نحن في الدنيا أيضا نكلم الله نناجيه حبا، ولكن أهل جهنم للخلاص من نار جهنم. أو تعلم ما هو الجواب؟ يقدمون طلب، يا رب نحب أن نتكلم معك، لنا عريضة لنا طلب. القرآن ماذا يقول؟ يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا عندما يتبعك حيوان نجس العين تقول اخسأ عني، يا له من تعبير. في الدنيا رب العالمين يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تتودد إلي فأتبغض إلي. في دعاء الافتتاح ماذا كنتم تقرؤون؟ يتودد إلينا رب العالمين، ولكن يوم القيامة يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلامنا في اللعنة. إذن هناك كلام قاسي من رب العالمين لهؤلاء، وأيضا هؤلاء لهم عقوبة أخرى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الآن لا ينافي المحجوبية مع عدم الكلام أو مع عدم الجواب الحجاب الذي يجعلهم في منأى عن رحمة رب العالمين. إخواني احذروا لعنة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. البعض مع الأسف يفهم اللعنة وكأنه سب أو شتم. اللعنة هو الطرد من رحمة الله عز وجل، لعنة الله على القوم الظالمين. الظالم هناك قسم من اللعنة نعم نازلة عليه، حتى في بعض روايات أهل البيت اللعنة تستعمل للأمور غير المطلوبة. إنسان مثلا يريد أن ينام في الليل وحده في المنزل، هذا الإنسان ممكن يقع في بعض الأوهام، يقع في بعض الهواجس، قد يرتكب بعض المحرمات لكونه في البيت وحده. فلهذا في الخبر ملعون من بات وحده. لا تنم لوحدك، هذه الخلوة قد تكون خلوة شيطانية. إذن كلمة ملعون ليس بالشتم. الإنسان عندما ينام وحده من الممكن أن يرتكب ما يبعده عن رحمة الله عز وجل. إذن نرجع إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه. قوم من موسى، جماعة منهم آذوا موسى هذا النبي العظيم. الحسين عليه السلام أيضا أوذي، وأي أذى، فبما تستحلون دمي. أنا والله العالم هذه العبارة أقولها لأول مرة، أنا أقولها لأول مرة وأنتم قد تسمعونها لأول مرة. هذا الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أو بمثل ما أوذيت، بهذا المضمون. البعض يقول نبي الله أوذي أذى بليغا، قطع رأسه، يحيى قتل. سيأتي إن شاء الله في ليلة من الليالي شبه النبي الإمام بنبي الله يحيى، من أشد الأنبياء شبها نبي الله يحيى بإمامنا الشهيد موسى عليه السلام. آذوه أذى بليغ، اتهموه، برأه الله مما قالوا. نعم، الأنبياء السلف، نبي الله نوح، النبي لبث في القوم 23 سنة، بينما نوح لبث فيهم كم؟ 1000 سنة، إلا 50 عاما. أين الأذى في حياة النبي؟ الأذى البدني تقريبا محصور بالسنوات الأولى من الدعوة بمكة، وأما في المدينة ما سمعنا أحد تجاسر على رسول الله جسارة بدنية. نعم، كسرت رباعيتاه في معركة أحد، هذه حرب. وأما أين الأذى البليغ؟ ما أوذي النبي منذ أن خلق الله آدم إلى خاتم الأنبياء؟ ما أوذي النبي مثل ما أوذي النبي. ويبدو من حديث النبي ما أوذي بشر، لأن الأنبياء أكثر الناس بلاء، لا يعقل هناك إنسان غير الأنبياء وغير النبي الخاتم أوذي أكثر من النبي. كلام النبي أنه أنا أكثر الأنبياء تأذيا، والأنبياء أكثر الخلق تأذيا، فرسول الله أكثر الخلق تأذيا. قد تقول أين الأذى؟ أين أذى رسول الله؟ عندي أجوبة، ومنها علمه بقتل الحسين عليه السلام. فاجعة الحسين، مصيبة الحسين، من الأمور التي جعلت النبي، نعم، أوذي ما لم يؤذى نبي قبله. ما جرى على النبي، ما جرى على الحسين عليه السلام، جرى على النبي. حربهم حرب النبي، لحمهم لحم النبي. صحيح، أشهد أن تخاطب أمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دمه كدم أولاده، حسين مني وأنا من حسين. ما جرى على سيد الشهداء كأنه جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مر في المدينة، انظروا إلى شدة تأثر النبي بأذى الحسين عليه السلام. سمع الحسين وهو صغير يبكي، تعرفون الرواية، ذهب إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وقال لها: أوما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ يا فاطمة، بكاء الحسين يؤذيني، سكتي سكتي الحسين. صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله، ماذا جرى عليه يوم عاشوراء؟ أقول: يا رسول الله، سمعت الحسين وهو يبكي وهو طفل صغير هكذا لم تتحمل، ليتك كنت حاضرا يوم عاشوراء، متى عندما وقف الحسين عليه السلام نظر يمينا وشمالا فلم ير منهم أحدا، كأني بي تارة ينظر إلى نهر العلقم فيرى أخاه العباس مقطعا بالسيوف، وتارة ينظر إلى خيمة الشهداء ولده علي ممدد في جانب، ابن أخيه القاسم في خيمة الشهداء، أحاطت هالة من الغرب قلب الحسين عليه السلام، نادى: يا زهير يا برير يا مسلم ابن عقيل. ثم عمهم بالخطاب: يا فرس يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، قوموا من نومتكم يا كرام وذبوا عن حرم رسول الله، مناديا هل من ناصر ينصرني، هل من يغيث يغيثنا، هل من ذاب من يذب عنا. أنتم تسمعون استغاثة أبي عبد الله تتألمون، تقولون: يا ليتنا يا أبا عبد الله كنا في ذلك اليوم لنكون لك الوقى والفداء. هذه العبارات كأني وصلت إلى سمع إمامنا زين العابدين. تصوروا ولدا يسمع استغاثة أبيه وهو إمام زمانه، ماذا جرى؟ هكذا يقولون: إمامنا دعا بسيف وعصا. لما السيف والعصا؟ أما العصا ليتوكأ علي، وأما السيف ليقاتل به دون ابن الطيبين. ولكن ما قدر لإمامنا أن ينصر أباه، لولاه لساخت الأرض بأهلها. أقول: يا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، سمعت استغاثة أبيك، ما أمكنك أن تنصره؟ لا أدري أقول هذه العبارة أم لا، يا صاحب الزمان أقول هذه العبارة في محضرك، أنت تبكي على جدك الحسين كما هو أهله. أقول: يا مولاي يا زين العابدين، أين كنت عندما جاء أمر مصلتا سيفا؟ هذه المصيبة تقرأ أيام عاشورا، ولكن جرى على لساني الليلة. أين كنت لترى ذلك اللعين وهو جالس على صدره؟ يا صاحب الزمان، منع سيفه في نحره زيارة الناحية، يقول: تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. اسمع لكلام إمام زمانك ماذا يقول: قد سكن للموت أنينه، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينه. كلمة أخيرة وندعو ربنا: زينب تنظر إلى هذا المنظر، لا أدري ماذا جرى على هذه الأخت المفجوعة. نادت: يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي؟ أما فيكم رجل مسلم؟ من يا حسين أبا ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القنا: قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي إلهي بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وبالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأنزل الجل الأكرم هذه الليلة نسأل الله حوائجكم ذكرنا مصيبة مفجعة لإمامنا إمام زماننا يرعى مجالس جده يا أبا صالح المهدي معذرة يا بقية الماضين إن آلمناك بهذه المصيبة عشر مرات نادوا ربكم يا الله يا الله يا خزائنه بين الكاف والنون يا من لا يعجزه شيء إلهي عرفنا الليل الإجابة فيما سألناك بالدماء السائلة بالشفاه النابلة بمن ذكرناهم هذه الليلة إلهي عرفنا الإجابة فيما سألناك يا وصي الحسن والخلف الحج أيها القائم المنتظر المهدي اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.